إذن معناها أن تصحح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك. هذا هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه يقول ما نبغى احنا أفسد تصرفه. خالد هذا دليل ليشتريه وضحية بدينار ايش؟ وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم أجازة وأطرق وتعالى. تمام، هذا دليل أثري. تعليل سامح، تعليل التعليل التعليل ايش هذا البيع في مساعي الملك قد لا يكون في منفعه يا اخوان. ان منع التصرف بما الغير مراعاه لحق لحق الغير، فاذا اذن بذلك زال العله. طيب، ممكن أيضا أن يقال يستدل أيضا بالآية إلا أن تكون الجارة عن تراض منكم، فإن عموم قولي عن تراض يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد. نبدأ الآن بالتسجيل أو أنا نسيت أين وقف أو اشترى بعين ماله بلا أدنى مصلحة. شرحناها؟ طيب، اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون إذنه. لكن بعين ماله ما أنت نفس ماله وشلون؟ صور لي المسألة. رجل أعطيته 50 ريال. وعنده 50. نعم، وادخر ماله واشترى بماله. ما حاجة أن يكتبه عنده 50. أعطيته 50 ريال وديعة. نعم. اشترى بها شيء. اشترى بها شيء بنفس الدراهم. نعم. لكن وش معنى قوله بعين ماله؟ بنفس ماله. يعني مثلا أنا اشتريت هذا الغد ب 50 ريال. ثم أخذت 50 اللي أعطيته وأعطيته الرجال، هذه هي خطأ. وهو مثال أن يعطي رجلا مالا ويقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه، فيشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال بهذا المال مثلا متاعا أو شيئا، فهذا لا يجوز. طيب، يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني 50 ريال 50 كيلو رز مثلا، ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاه إياه، هذه خطأ. يعني يأخذ الـ50 أعطني بهذه الـ50. أي طيب، صحيح يا جماعة؟ صحيح. نعم، لأنه اشترى الآن بعين مال، وقع العقد على عين المال وهو ثمن، فكأنه باع عين ماله. عرفتم يا جماعة؟ لا، أي فرق يا شيخ؟ طيب، أولا جملة معترضة يقول الآن وقفت على صاحب دكان قلت أعطني بـ50 ريال رزقا، فأعطاني فأخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي وأعطيته إياه. هنا البيع صحيح. المثال الثاني، قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبي أعطني بهذه الدراهم رزا، هذا لا يصح. الفرق أنني عينت وأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري،